بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنحمد الله جل في علاه على ما من به علينا وتفضل من تيسير أسباب متابعة هذه الحصص التي نذكر فيها أنفسنا بشيء من فقه أحكام الصيام، وذلك تعليقا على كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: الراوي هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أتت به أمه أم سليم وله 10 سنين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك غلام يخدمك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يكون خادما له، وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فرأيت 2 وأنا أر 3، فقد دفنت لصلبي سوى ولدي 125، وإن أرضي لتثمر في السنة 2. بقي أنس في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بعده في المدينة، ثم نزل البصرة ومات فيها 90، وهو آخر من مات فيها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. موضوع الحديث: حكم السحور. شرح الكلمات: تسحروا كلوا السحور، والخطاب فيه لمن يريد الصوم. فإن في السحور الجملة تعليلية، والسحور بفتح السين ما يؤكل ويشرب في السحر، أي ما يتسحر به. والسحور بفتح السين ما يؤكل ويشرب في السحر، أي في آخر الليل، وبضم السين السحور، أكل السحور، و مراده رحمه الله تعالى هنا الفعل. قوله: بركة، أي خيرا كثيرا، هذا كلامه رحمه الله تعالى. والبركة من البركة، وهي مجمع الماء، وهي اللزوم والاستقراء أو الاستقرار والكثرة والنماء، كل ذلك من معاني البركة. أما في الشرع فمعناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء. البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. ثم قال رحمه الله تعالى: الشرح الإجمالي. إن دين الإسلام دين عدل ورحمة، يعطي البدن حظه من الراحة والمقومات، ويعطي النفس حظها من العبادات والطاعات. وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائمين بالسحور ليحصل لهم الغذاء وتتماسك قوتهم، وبين صلى الله عليه وسلم أن في هذا السحور بركة، بين ذلك حظا عليه وترغيبا فيه. والبركة إما دينية، وهي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ومخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى، وما يحصل بذلك من الأجر والثواب والقوة على الصيام، وإما دنيوية كالتمتع مما يشتهيه من مأكول ومشروب حلال وحفظ قوة البدن ونشاطه. فوائد الحديث: أمر الصائم بالسحور، وهو للاستحباب عند جمهور العلماء. ومن أهل العلم من حكى الإجماع على استحباب السحور. ثانيا: أن في السحور بركة دينية ودنيوية. فالدينية الأجر وامتثال أمر الله تبارك وتعالى، وفي ذلك زيادة الإيمان، لأنها من الطاعات التي يحبها الله عز وجل. أما الدنيوية فكالتمتع بما يشتهيه من مأكول ومشروب مباح. ثالثا: أن السحور لا يختص بنوع طعام. فالسحور لا يختص بنوع طعام، لكنه يستحب أن يكون بالتمر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. رابعا، كمال الشريعة الإسلامية في مراعاة العدل. خامسا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن الحكم بالحكمة لينشرح به الصدر ويعرف به سمو الشريعة. ومن الفوائد أيضا مخالفة أهل الكتاب، وهذه لم يذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإنما هي مما أخذته من كلام أهل العلم. فمنها مخالفة أهل الكتاب لما رواه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم، وهو مما اختصت به هذه الأمة، وهذه الأمة اختصت بأكلة السحر فرقا وفرقانا بين صيامها وصيام أهل الكتاب. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والبركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصيام لمن أغفلها قبل أن ينام. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الراويان أنس بن مالك رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث الذي مر معنا. زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ولد قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه، وقيل هذا من بني النجار، وقد قرأ 17 سورة، فقرأت عليه فأعجبه ذلك، فقال: تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي. قال: ففعلت، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت لهم. شهد زيد غزوة الخندق وهي أول مغازيه، وقيل شهد غزوة أحد، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم راية بني النجار في غزوة تبوك ممن هي معه فدفعها إلى زيد، وقال: القرآن مقدم. وتولى قسم غنائم اليرموك، وكان من علماء الصحابة ومن أعلمهم في الفرائض، وكان ممن جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. وعهد عثمان بن عفان إليه مع 3 من قريش بجمع القرآن لتوحيده في مصحف واحد، توفي في المدينة 45 رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان ابن عباس ترجمان القرآن يأخذ بركابه أو بركاب خيره أو دابته وراحلته، فيقول له: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. موضوع الحديث: بيان وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الكلمات: تسحرنا أكلنا السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته ببيته، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال الفاكهاني رحمه الله تعالى: وفيه حسن الأدب في العبارة، وذلك قوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لو قال تسحرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لم يكن مثل قوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعطي التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه معه وفي داره بخلاف الأول. قوله إلى الصلاة أي إلى صلاة الفجر. قال أنس ناقل هذا القول قتادة الذي روى الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه. بين الآذان أي بين الإقامة، وسميت آذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، لأنها إعلان بالقيام إلى الصلاة، وذلك سائغ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، يعني بين الآذان والإقامة، فالإقامة يطلق عليها الآذان. السحور أي الفراغ من التسحر قدر 50، أي قدر قراءة 50 آية قراءة متوسطة، آية طائفة مستقلة من القرآن والمراد آية متوسطة. الشرح الإجمالي: لما كان من مقاصد السحور تقوية البدن على الصيام، لما كان من مقاصد السحور تقوية البدن على الصيام وحفظ نشاطه، كان من الحكمة تأخيره. وها هو أنس بن مالك يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه تسحر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ثم قام إلى الصلاة، ولم يكن بين الصلاة وفراغه من السحور إلا مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من القرآن متوسطة بقراءة غير سريعة ولا بطيئة. فوائد الحديث: مشروعية السحور وتأخيره، أن بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر قدر قراءة 50 آية، حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه، كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، مشروعية المبادرة بصلاة الفجر. ثم نمر إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة. فعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. الراويان: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة، وقبل زواجه بسودة رضي الله عنهما تزوجها وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين، ولم يتزوج بكرا سواها، وكانت أحب نسائه إليه. قال فيها صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال فيها لأم سلمة: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيتها وفي يومها، وقد أسندت إلى صدرها، وكانت على جانب كبير من العلم والفضل والعقل والفهم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما، وما توفيت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها، وقد روي عنها في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغ نحو 2210 أحاديث. توفيت في المدينة في رمضان 58. أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة ابن المغيرة القرشية المخزومية، أسلمت قديما هي وزوجها ابن عمها أبو سلمة، وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة، وهاجر إلى المدينة ثم توفي عنها بعد غزوة أحد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من ذوات العقل والدين والإيمان الصادق. لما مات زوجها أبو سلمة وكانت تحبه قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه أو أخلف له خيرا منها. وكانت تقول متأملة لا شاكية: من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله تعالى لها رسوله صلى الله عليه وسلم، توفيت في المدينة سنة 62، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتى، رضي الله عنهن أجمعين. ونرجئ التعليق على الحديث مع ذكر الفوائد من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى يوم الغد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.